السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذه الحملة وهذا اليوم المفتوح، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وقبولا وسدادا، وأن يرزق بيوت جميع المسلمين الاستقرار والسكينة والهدوء والحب والمودة، اللهم أمين. نرحب بشيخ كريم في هذه الحلقة أو في هذه الفقرات، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عيد كريم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. يا مرحبا فضل الدكتور. مرحبا دكتور أحمد، الله يبارك فيك. رفع الله قدرك سيدنا وبارك في عمرك. كرمكم الله وبارك فيك. تنورنا سيدنا. ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. نور الله قلوبكم. دكتور محمد، في هذا اليوم المفتوح خصصناه بعنوان لتسكنوا إليها، بنؤكد على بعض المعاني المهمة. أولها سيدنا أن الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فبنأكد على أن الحياة الزوجية المفترض تكون سكن ومودة ورحمة وحب وهدوء، مش صراع بين رجل ومرأة، والأصل المرأة لتسكنوا إليها، مش لنقلق عندها ويصيبنا الذعر بجوارها وما إلى آخر ذلك. النقطة الثانية ودي مهمة جدا، النقطة الثانية النسوية ودعاة النسوية وما يريدونه من تخريب البيوت، وللأسف نجحت أجندتهم بالفعل في تخريب بعض بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا نبدأ بالنقطة الأولى يا سيدنا، قضية الزواج، هذه الآية العظيمة والسكن، كيف ترى دور المرأة هنا في استقرار البيت وسكينته؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فالحقيقة هذه الآية الكريمة وهي دائما نستدل بها في هذا الإطار لتسكنوا إليها، أول ما ذكر الله عز وجل في العلاقة بين الرجل والمرأة في قضية الأسرة هي لتسكنوا إليها. تسكنوا إليها يعني بالنسبة للغة العربية بيقولوا لتسكنوا، تسكنوا فيها، يسكن نعم فيه، صحيح كذا صحيح. فلماذا جاء بإليها؟ لفت كده يمكن نعم قل من ينتبه إليها. بيقولوا لأن لتضمن السكن معنى الميل، لتضمن السكن معنى الميل، إما يعني في اللغة العربية إما أن تجعل الفعل هو الذي يتضمن فعلا آخر، نعم، وإما أن تجعل الحرف الجر يتضمن حرفا آخر. فهنا يعني عشان ما ندخلش في الخلاف ده، نعم، فهنا معناه لتميلوا إليها، ليكون الالتئام والوفاق إليها، نعم، يعني وهذا معنى السكن الحقيقي. سكن للروح، سكن للجسم، نعم، سكن للعقل، سكن للعاطفة، ألا تكون مشتتة بين هذا وذاك وهذه وتلك، نعم، أن يسكن الإنسان المسلم الزوج إلى امرأة واحدة، سبحان الله، إلى امرأة واحدة فيها السكن. لماذا عبر بالسكن؟ لما فيه من معنى الاستقرار، الاستقرار العاطفي، الاستقرار الأسري، الاستقرار العقلي، كل شيء. فضلتك كنا ذكرت نقطة قلت لي يسكن إلى امرأة واحدة، نعم، إلى امرأة واحدة، إلى زوجة واحدة، إلى زوجة واحدة، نعم. فإن كانوا أكثر من ذلك، إن كانوا أكثر من زوجة، مش هيكون في سكن من زوجة، نعم، المهم أن يكون ما هو ومن آياتين خلق لكم من أنفسكم أزواجة. أزواجا، لكن فضلتك كنت واحدة، لا بالنسبة للعام يعني بالنسبة خوف من الدكتور محمد لا المقصود هنا لأنه هو طبعا بيتكلم بيتكلم نعم إليها، نعم إليها، فكلف يعني على الإفراد نعم. فإحنا نتكلم على الإفراد، لكن كل من هي زوجة برضه هي بتخاطب بمفردها، نعم، لتسكنوا إليها، إليها حتى لو كانت أربعة، نعم. فهنا طالما خدت عنوان الزوجية وهو ده اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي النسوية والكلام ده، نعم، اللي هم لا يريدون أن يأخذ الأمر عنوان الزوجية، نعم، وهذه من أهم مخاطر الأمر، من أهم مخاطر هذه الدعوة الشنيعة يعني. فإذا الإنسان المسلم مأمور أن يسكن إلى زوجه، نعم، إلى زوجه. يعني بعض المشاكل اللي احنا بنعاني منها كثير جدا بيعاني منها، والاتصالات فيها والمشاكل اللي هنا واللي هنا، انه هو يقول لك انا مش حاسس باستقرار، فبالتالي بيبحث عن الاستقرار زعم يعني في غير زوجته، نعم، وهذه هذا مكمن الخطورة في هذا الامر. يعني هنا بيفسد البيت لانه بيتجه الى الحرام فيبدأ البيت يبوظ، نعم. لكن هنا سيدنا الحبيب كان المقصود ان المرأة هنا فين دورها في هذه القضية، نعم. ان ربنا قال عنها لتسكن، المفروض ترى هي تكون مصدر هذا السكن. أيوة، متى يحس الزوج بالسكن؟ نعم، يعني المرأة الحقيقة عليها عامل كبير جدا في يعني في تعظيم هذه القيمة عند الرجل اللي هو السكن. المرأة العربية التي قبل الإسلام فطنت إلى هذا، يعني وصت ب10 وصايا، طبعا عشان المجال شاسع، لكن بتقول لها من هذه الأمور، بتقول لها: أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع له والطاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا أكد على هذا، فقال: إذا أطاعت المرأة ربها، وأطاعت زوجها، وحفظت فرجها، دخلت الجنة من أي الأبواب شاءت. أي أبواب الجنة شاءت؟ نعم. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. أو قيل لها تدخل الجنة من أي الأبواب شئت. من أي أبواب شئت. نعم. فهنا هي التي تساعد وتؤكد على هذا المعنى، اللي هو تطيع الله عز وجل وتطيع زوجها، وتطيعه في المعروف، ولا تعصي له أمرا، ولا تفشي له سرا، وتؤثر رضاه على رضاها، وهواه على هواها. نعم. ولا تنغص عليه ولا تكدر عليه، تعرف ما يحبه فتفعله، وتعرف ما يكرهه فلا تفعله. سبحان الله. يعني الكثير من النساء تعرف ما يحبه الزوج وتعمله. بتخالف، ولذلك لا يجد استقرارا. يعني هو مثلا الزوج عارفة ان هو زوجها بيروح الشغل مثلا، وليكن الساعة 7 والساعة 8، المفروض يا اختي الكريمة والزوجة الكريمة ان هي مثلا بترتب له فطوره ولباسه والكلام ده كله، لكن هي بتجد مثلا الزوجة نايمة، فالزوج بيقوم كده على الساعة كده، يا نهار ابيض ده كذا، لا بيفطر ولا بيشرب اي حاجة، ولبسه كده اي كلام، وبيلاقي زي بيقولوا الشراب فردة هنا وفردة هنا، والجزمة مش عارف عزكم الله هنا وواحدة هنا، ففي الاستقرار من اول الصباح. ليس هناك استقرار. طيب لو انا جبت قلت للزوجة الكريمة الطيبة اللي هي فاهمة فعلا، فاهمة معنى الاستقرار، معنى المودة، معنى السكن، هي بتقوم قبله. وكان نساء زمان، وفي بعض النساء الآن فضليات برضو في هذا، نعم، الأمهات طبعا. والجدات. والله احنا عصرنا هذا، جداتنا وأمهاتنا كنا يستيقظنا قبل الزوج، يحضروا الفطار، يحضروا الشاي، يحضروا كذا اللبس بتاعه، وبعد كده الزوجة برضو العاقلة بتكوي له اللبس بتاعه، بتظبط له ايه، بحيث ان هو يقوم من النوم على هنا، على سعادة اللي هو بيهواها كل زوج، بحيث ان انت تخليه سكن. هذا النموذج دكتور محمد اصبح غير موجود الان، هو يعني موجود لكن بقلة، موجود بقلة. هو ده اختلاف اجيال، ولا ده اختلاف ثقافات، ولا ده نجاح فعلا لدعاة النساء انهم اخترقوا فعلا البيوت، وصلوا بمسألة قضية المرأة الغير ملزمة. دلوقتي بقى عندنا في سلوجان كده مشهور او شعار او ترند دلوقتي: المرأة غير ملزمة، غير ملزمة بالطبخ لزوجها، غير ملزمة بتحضير الاكل، غير ملزمة بغسل الملابس، غير ملزمة انها تكوي هدومه، غير ملزمة حتى احداهن حتى غير ملزمة بارضاع ابنها، بارضاع الولد. يعني ما عرفش، طب الولد الطفل يرضع عن مين يعني؟ هو ده سبحان الله، هو ده دكتور احمد، هو ده الاثر السيء السلبي لهذه الحركة السيئة الفجة، اللي هي هذه الحركة التعيسة التي يراد من ورائها ما يحصل فعلا بالنسبة لنسائنا وللأزواج. نعم. إن هو لا يكون هناك قيمة للزواج أصلا. لا يفكر الولد في الزواج أساسا. لا تفكر المرأة في الزواج. ليه؟ لأن هو يقال لها إن أنت زيه زيك. ليه تدخلي؟ ودي طبعا صرح بها كثير، يعني بدون ذكر أسماء، صرح بها كثير من للأسف الفتيات والنساء وفي الإعلام والكلام ده كله. ليه أدخل تحت عبودية زوج؟ شوف برضو اللعبة بالمصطلحات. نعم. وبالألفاظ، ليه هدخل تحت عبودية؟ ليه أنا؟ ما أنا حرة. ليه يقول لي، ليه أقول له أنا خارج، يقول لي لا ما تخرجيش، أنا داخل باش كذا، أنا عايز أطلع برضه يقول لي ما تطلعيش، عايز أسافر يقول لي ما تسافريش. دي عبودية. ففهموا النساء والبنات اللي هو اللائي غير متزوجات، والمتزوجات، ان انت ليس له حق عليك، لا كذا ولا كذا. وبعدين ليه كمان؟ ما انت زيه بتشتغل دلوقتي بره. صحيح. اللي هو اللي بيسموه الجندر ده او النوع ده، جندر، نعم. بحيث ان هو يكون الوضع زيك زيه، الحقوق المعينة، وصف الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني شوف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالموضوع يعني كما انها لها حقوق، هي عليها ايضا واجبات. ايوه، ما هو يعني ايه ولهن؟ هم ماسكين في ماسكين في بس ولهن. ولهن مثل لكن الذي، مش ماسكين في مثل الذي عليهن، ده عليهن هي الاصل. نعم. لان هو بيقيس عليها ولهن مثل الذي عليهن، الاصل ان هو عليهن. سبحان الله. فالامر ده مهم جدا فيها. فالموضوع بالنسبه للثقافات صحيح ان هي يعني علموها ان هي تسهر طول الليل، علموها ان هي تمسك الموبايل على طول شغاله كده على الفيس وعلى كذا وكذا، وتنام مثلا الساعه 2 والساعه 3، فدي هتقوم الساعه 6 ازاي، فضلا ان هي تقوم الفجر اصلا. يعني احنا بالبيوت المسلمه زمان كانوا يقوموا يصلوا الفجر صح وقبل الفجر صح يصلوا مع بعض ويستغفروا في وقت السحر، ويقوموا يصلوا الرجاله بتصلي في المسجد، والنساء والنات يصلوا في أنا والله البيت. يا سيدنا يعني حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا وأنا عندي والدتي الله يحفظها ويشفيها ويبارك في عمرها، يعني تستيقظ قبيل الفجر رغم مرضها وما شابه، وتصلي قبل الفجر نعم ثم تصلي الفجر وتنام شوية وتصحى على الساعة 6 6 ونص 7. تمام أنا أحيانا أستيقظ أو أكون لسه صاحي ما نمتش، أقول لها طب نامي، تقول لي لا أنام إزاي، لازم أعمل دلوقتي الأكل واشوف البيت فيه ايه ومحتاج نظافه، مع انها مش مطلوب منها يعني، هناك من يساعدها، لكن الجيل ده الجيل العظيم ده نعم اعتاد هذه العادات التي هي في الاصل عبادات، يعني هي المفترض بتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بذلك وهي لا تعلم اصلا، وبذلك وهي مش لا تعلم. تعلم، هي وعلى الحافظه فكره الحديث. هو في حاجه دكتور هنا انها بتعمل الحاجات دي وفرحانه جدا، جدا، لان يعني هي اصلا مش مريحه، زعلانه هي يعني. سبحان الله هي مريحه للجسد اصلا، مريحه للنفسيه نعم لها ولزوجها. وتخيل ان يعني سبحان الله ان ولذلك يعني موضوع الاستقرار ده، يعني انت تخيل مثلا امراه بتصحيك بعد ما تصلي الفجر اساسا، يعني كاسره عابده نعم الاصل ان هي صلت الفجر وكده، وممكن يريح شويه بعد الفجر، هيقوم الساعه 6 ونص 7 الا ربع عشان يفطر. تخيل بقى ان هي بتصحيه بعد ما ارتاح شويه على الفطار، نعم وتفننت له في الفطار على ممكن يكون على اقل ما تجد، صحيح صحيح ياسين مش لازم نجيب كذا وكذا، المهم شيء يسير جدا، وشويه ميه كويسين باردين وتمام التمام. فالراجل بيقوم بيفطر كويس، بيشرب كويس، ليه اللبس بتاعه معلق تمام، ماكله كويس، فبيروح الشغل منشرح الصدر، صحيح هينتج نعم ويثمر ويرجع بحالة جيدة. ويرجع وهو راجع نفس القصه، لان هي امراه عاقله نعم عارفه موضوع السكن. هي بيرجع الساعه كام؟ الساعه 3 او العصر مثلا، مم. بيرجع بيصلي بيلاقي كل حاجه جاهزه. اه ده بالنسبه لجزئيه واحده، ده احنا بنقول جزئيه واحده للاخت الكريمه والزوجه الكريمه، بتخلي الزوج يبقى كده، يعني مش عايز اقول يبقى خاتم في صح اصبعك، صح ده هيجبر يعني من الناحيه الادبيه ان هو يعني هيقول ما فيش زيك. صح لكن المهم نكمل ديت، فبيلاقي مثلا الغداء تمام التمام وكل شيء طيب، زي ما قالت لها اللي هي المراه، قالت لبنتها وتعهدي موقع عينه وموضع انفه، نعم فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك الا طبيح، لا يشم منها الا حاجه جميله كويسه، ولا عينه طعم منها على حاجه وحشه. نعم ده يبقى فيها سكن شديد جدا. طيب وتعهدي وقت طعامه ووقت منامه، هي خلاص تعهدت وقت طعامه 100% في الفطار وفي الغداء وفي العشاء نعم تمام التمام، ووقت منامه عايز يرتاح شويه، لا تنغص عليه بالمصاريف ولا بكذا ولا بكذا، والاولاد يا اولاد عشان والدكم هينام، فلا بد ان احنا ايه نهيئ له هذا الجانب. سبحان الله فده جزء يسير جدا، ده حاجه حسيه تجعل الزوج يعني في قمه السعاده وفي غايه الاستقرار. هو السكن ده يا جماعه جاي خلاص كده، يعني هو السكن ده واحده نايمه طول النهار والراجل جاي ما فطرش، راح ما فطرش وجاي بيتغدى، تقول له اديني عشان اجيب لسه معايا كده، نعم ولسه هتطبخ له، لسه هتعمل له، هيبقى فين السكن؟ فين الموده؟ هيبقى فين الحب؟ لان ممكن بينهما قيمه الحب فتضيعها الزوجه بقله عقلها نعم وعدم احترامها لهذه القيمه الجميله، واللي هي قيمه السكن والموده الموجوده في ايه؟ التي ينبغي ان تكون موجوده في بيوتنا. نعم تمام؟ وبالتالي هتكون اداه لهدم الاسره. صحيح. انا يعني لو حدثتك على امور كثيره من هذا الامور هتبقى شديده جدا في امراه تركت زوجها لتسعى وراء غيره، لان هو بتظن ان عنده ما ليس عند زوجها، ورجل ترك بيته وترك أولاده يسعى وراء امرأة أخرى يظن أن عندها ما ليس عند هذه، بس السبب هو أن الزوج لم يحقق القوامة بتاعته الصحيحة وما عليه تحقيقا سليما، والزوجة نفسها لم تحقق ما عليها تحقيقا سليما. نعم. طب سيدنا يعني هنا في نقطة مهمة جدا لهؤلاء اللي بيقولوا ان المرأة غير ملزمة برعاية ابنائها، غير ملزمة بغسيل ملابس زوجها، غير ملزمة بانها تعمل اكل، غير ملزمة بخدمة زوجها ولا ما شابه، يعني قضية ان الاصل في الانسان انه عبد لله سبحانه وتعالى. هذه الاعمال اللي المرأة بتقوم بيها بتؤجر عليها، زي ما الزوج بيحاول ان هو يجتهد ويشتغل ويتبهدل، ودلوقتي بسبب الغلاء ربنا رب يرفع عنا عنكم الغلاء آمين والبلاء، آمين. الزوج مضطر يشتغل شغلانه واثنين وثلاثه واربعه، بحيث يحاول ان يحقق دخله. في الدخل ده في الاخر مش راجع له اصلا، ده هو راجع لزوجته للزوجة واولاده، والأولاد. نعم وبيتعبد الى الله هو ايضا كذلك، لله كذلك، يعني نعم بيتعبد لله بذلك، بيتعبد نعم لله بالبذل والعمل والتضحية والشغل اللي طول اليوم شغال فيه. نعم ماذا تقول للمرأة في هذه العبادات؟ انها وقوفها في المطبخ حتى لو جو حر شديد، عبادة، اهتمام باولادها ولبسهم وتنظيف حاجتهم واهتمام مراعاتها لتعليمهم عبادة، نعم اهتمامها بزوجها وغسيل ملابسه وكوي هدومه وما إلى آخره عبادة، نعم أليست كذلك؟ بلى، نعم. هي من أجل العبادات. لذلك الحديث اللي احنا قلناه في أوه. الصحيح مسند أحمد، إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها. نعم. طيب الوقت هو موضوع تعظيم قضية إن الزوجة ليست مجبرة أو ليس ملزمة. واجبا عليها وليست نعم. ملزمة بأنها تخدم زوجها. طيب تطيع من وتطبخ لمن وتغسل لمن وتكنس لمن؟ طيب هؤلاء الناس برضو عايزين نجيب فكرة للجماعة دولت ان هم يريدون ان يخلعوا المرأة من التزامها بما هي اصلا يعني مخلوقة له بعد نعم. طاعة الله عز وجل، الى ان تلتزم وتكون امة او عبدة ان صح التعبير عند مدير مثلا، صحيح او ان تكون موظفة، وهي طبعا وظيفة عبودية تكون. طيب لا تستطيع ان تخرج الا باذن المدير مثلا، نعم. ولا ان تأخذ اجازة الا باذن المدير، صحيح. ولا ولو تأخرت شوية يحاسبوها. ولكن طب ما هي خلعوها. وللأسف يا سيدنا هي نعم تخضع بالقول للمدير ايوه، وتدي زوجها وش خشب، تتودد اليه حتى تتودد إليه. نعم. يزيدها من مثلا البدلات او الحوافز او كذا او كذا. طب ما هو الاصل فيها ان هي سبحان الله التودد إلى الزوج. للزوج نعم. والبسمه في وجه الزوج، اذا كان تبسمك في وجه اخيك صدقه فما بالك بارك بزوجك. فما بالك بالزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بوض الله احدكم صدقه، يعني متعه ويقضي شهوته في الحلال وله اجر. وكذلك وانت بتحسب او النساء بتحسب ان هي الزوج بس اللي بياخد اجر، ما هي كذلك اذا مأجور. عفت نفسها عن الحرام فلها اجر، واوقفت نفسها لهذا الزوج الحلال فلها اجر زيه بالظبط، زيه بالظبط. يبقى هي نفس القصه. فهي بعيدا عن حتى اختلاف العلماء، الراجح من كلام اهل العلم عشان ناخد المساله تفصيل يعني تأصيل فقهي، الراجح من اقوال اهل العلم وجوب خدمه المراه لزوجها. وجوب هذا هو الراجح اصلا. هذا هو الراجح. امال ما معنى طاعه الزوج؟ ما معنى طيب هل في العصر الاول، عصر النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابه والتابعين، العصور القرون الثلاثه الفاضله، هل حد اتكلم في النقطه دي؟ لا. هل في امرأة يعني قالت ان انا لن اخدم زوجي؟ بالعكس، كان كله يعني اذا كانت المرأة لا تحب الزوج او كذا شيء نفسي او شيء، نعم. كانت بتطلب ان هي الطلاق. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حذر فيها، اي الله. امرأة سألت طلبت. زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. سبحان الله. فكل القضية ان هي مش في الخدمة. ده بالعكس، تذكر السيدة اسماء بنت ابو بكر الصديق كانت نعم. زوجة من؟ الزبير بن العوام. نعم. وكانت تعبة جدا رضي في الله عنه. في سياسه فرسه وفي علف فرسه وفي كذا وكذا، وتحمل النوى من مسافات بعيده لعلف فرسه، سبحان الله، ما بالك لهو. وما تضجرت وما قالت خدمتي ليست واجبه. ولا واحده من نساء النبي عليه الصلاه والسلام قالوا هذا الله الكلام، الله ولا عليك. واحده من نساء الصحابه قالوا هذا الكلام، انما هي بدعه مخترعه. ده شيء مخترع بيضحكوا به عليك كزوجة، عليك كأم، عليك كبنت، ان انت مش ملزمة بخدمتي الزوج، وان انت كذا، ولما تيجي ترضعيه ترضعي بأجرة، ولما تيجي مش عارف كذا محتاجين بالأجر. يخربوا البيوت الى ان يصلوا لمرحلة هي الغرب الان هي سيدنا. خراب للبيوت. نعم. يحسدنا الغرب على امر الزواج بالناس. لذلك دايما اقول لا تزال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخير نعم. ما كان فيهم الزواج، نعم، ارتباط الزوج بالزوج. لكن هم مش عايزين كده، هم بيقولوا البنت زي الولد، الانثى زي الذكر، نعم، لا فرق بينهما. وليه تتزوج؟ طب ما هي تكتفي بكذا كما تعلم فضيلتك، نعم، وهذه الامور التي يعني يستحي الانسان من ذكرها، لكن هي موجوده، اكتفاء النساء بالنساء واكتفاء الرجال بالرجال. وترى الآن يعني حتى بعض المنحلين أخلاقيا، ممكن ترى الرجل الذكر للأسف الشديد يلبس لبس المرأة اللي بتلبسه في الزفاف ليزف إلى رجل، شوف وصل به الحال إلى، والمرأة نعم. تزف إلى المرأة، بل أعزكم الله الكلب يزف إلى المرأة. أيوه صحيح، يعني صحيح. وصل هذا الحال، وهذا شيء يبارك عالميا يا شيخنا الحبيب. من نعم. يومين تقريبا نعم. أو من عدة أيام ماكدونالدز في اليابان عمل مقطع فيديو لرجل وامرأة وطفلة، زوج وزوجة وبنتهم قاعدين في مطعم ماكدونالدز بياكلوا، ايه المقطع ده حصد مشاهدات 64 مليون مشاهدة خلال يومين، 64 مليون 64 مليون، اه وتعليقات رهيبة جدا، عشرات الالف من التعليقات، المحتوى زعلانين من ايه؟ المحتوى مستغربين ازاي زوج وزوجة وطفلة وطفل يعني، لا هم اللي اعتدوه، رجل ورجل، امرأة وامرأة، او رجل وامرأة في الحرام. اي تمام. لكن فكرة ان اسرة متكاملة بزوج وزوجة وطفلة في علاقة شرعية، لا ما تعودوش عليه. عشان كده كانوا بيعرفوا زمان قبل الهوجة ديت، الاسرة هي ارتباط زوج بزوجة، نعم، او هي مكونة من زوج وزوجة. لكن الان الاسرة ما معناها؟ رجل وامرأة. شالوا قضية بالضبط، صفة بالضبط. الزوجية من نعم. من الرجل، وصفة الزوجية من المرأة، ولذلك ارتباط رجل بامرأة او شاب بفتاة، نعم. ولذلك سيدنا حاليا كل الإحصائيات بتشير إلى أن نسبة المواليد خارج إطار الزواج في دول أوروبا أعلى من نسبة المواليد داخل إطار الشرعية. الزواج. نعم، داخل إطار الزواج. نسبة المواليد من الزنا وصلت في دول يا شيخنا إلى 70%، نعم، الأولاد من خارج إطار الزواج، نعم، والطفل مش عارف مين أبوه أصلا. يعني تخيل فضيلتك إن المرأة لها أكثر من صديق، نعم، بيسموه كده يعني صديق، وكل هؤلاء الأصدقاء يعني ينامون معها أي. وتنجب، ومش وابنها مش عارف نفسه من مين. زي أيام الجاهلية زمان، شو كان النكاح على يعني أكثر من وجه، نعم، على ستة أنحاء أو نحو ذلك أو أكثر منهم من ذلك، الاستبضاع تقريبا، منهم إن هي المرأة يكون لها يعني تعاشر رجالا، مش هنقول بقى ثم تختار رجالا، الأب بعد كده، ثم إذا ولدت تأتي وهي التي تختار، تقول هو ولدك يا فلان، فلا يمتنع، يقول لك فلان عشان شهم يعني، فلا يمتنع. طب احنا عايزين نصل لهذه المرحلة، نصل لهذه المرحلة. الأهل الجاهلية الأخيرة يريدون أن يرجعوا بنا إلى أهل الجاهلية الأولى، نعم، وأن المرأة الولد ده ما نعرفش ابن مين، ودي ما نعرفش تبع مين، وده ما نعرفش جاي منين، وبعدين تضيع الحقوق، صحيح، فلا مواريث ولا أخوة، نعم، نعم، ولا بنوة ولا طبعا، زوجية ولا طبعا شيء. ممكن يعني اخواتنا الفضليات وامهاتنا الكريمات يستغربوا احنا مالنا بالغرب، لا هذا ما يريدون منا ان نصل اليه، ان تدريجيا، حرب تدريجيه، مرحله مرحله، الان في مرحله خراب البيوت، ان نعم. المراه غير ملزمه بشيء، الى نعم. ان نصل الى مرحله الانفصال. مش هم الان بيناقشون قضيه المساكنه؟ المساكنه، نعم، نعم، المساكنه الوقت صحيح، كده، وبيقولوها على في الاذاعه نعم، والكلام ده في القنوات، المساكنه، ان يكون قبل الزواج ان نعم، نسكن مع بعض شويه، صحيح، صحيح، فان ده عجب دي ودي عجب ده يتجوزوا، وما عجبوش بعض، طب هيتجوزوا فين بقى؟ نعم، يعني احنا اصلا الزواج ده حتى يصل الرجل الى ان يكون معها في الحلال، نعم، يعني الى ان يجامعها يعني في الحلال، فاذا حصل هذا قبل الزواج هيتجوز ليه؟ صحيح، هيتجوز ليه؟ نعم، الله المستعان. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود اليكم مره اخرى لتكمل هذه الفقره، فابقوا معنا.